وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع السخط. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت العظيم الحليم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم من أراد القرآن وأهله بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد أهل القرآن بسوء فأشغله في نفسه. اللهم شتت عليه شمله. اللهم احرمه الخير كله. اللهم من أراد بهذا الدين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بهذا الدين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور سمعنا ومن شرور بصرنا ومن شرور لساننا ومن شرور قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب لمن تكلنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والخطايا والآثام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا اللهم اجعل هذه الليلة مباركة علينا وعلى جميع المسلمين اللهم استجب دعواتنا اللهم استجب دعواتنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ به منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تحرمنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تحرمنا بسوء ما عندنا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم ونحن المذنبون والعاصون اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة والقلة اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثقل موازيننا بالحسنات اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم اغفر لنا خطيئاتنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم قنا شرور أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما عمدنا وما علمنا وما جهلنا. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم خذ لنا بثأرنا. اللهم من أراد ولاة أمورنا وعلماءنا وفقهاءنا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد علماءنا وولاة أمورنا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. اللهم من أرادنا وأراد أوطاننا وأوطان المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم انصر من قلدته أمور عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، عبدك محمدا السادس حفظه الله. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم أصلح به العباد والبلاد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم حرر القدس من أرض الصهاينة المفسدين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا، اللهم عليك بهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم شتت عليهم شملهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم أشغلهم في أنفسهم. اللهم إنهم يؤذون النبي والمسلمين، اللهم عليك بهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد والتابعين.